وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن تصلي بما ثبت أو تتنفل تنفلا مطلقا ركعتين ركعتين مثلا وتزيد ما شئت من العدد، فذا جائز، بل مستحب أن تزيد ما استطعت. ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. كان ثابت ابن أسلم رحمه الله تعالى يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو كان شيء أفضل منها لما قال الله تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نكتفي الليلة بهذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.